أعوذ بالله تعالى من الخسران المبين. إخوة الإسلام، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، يقام بعدها لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما تخطفه الطير أو تهوي به الريح ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سقيق. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. الفاتحة.